نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى رابعا: دوام المراقبة. المراقبة أن الإنسان يراقب ربه عز وجل ويعلم أن الله مطلع عليه، وأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فيبقى على خوف ووجل، فيحذر من معصية الله ويقبل على طاعة الله. قال الشيخ: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. ومعلوم أن الطائر لا يحلق بجناح واحد، فلا بد من الخوف ولا بد من الرجاء، يخافون ربهم ويرجون رحمته. قال: فأقبل على الله بكليتك، يعني بروحك وجسدك، وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. بعض الناس تجدهم يعترضون على حكم الله وأحكام الله وعلى أحكام الشرع والدين، ولا تجدهم يفرحون للنعمة ويسخطون من الابتلاء وما يكرهون. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمقصود بالمراقبة هنا هي مرتبة الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا وصل الإنسان إلى استحضار هذه المعاني فإنه لا يغفل عن الله طرفة عين، ولا يكسل، ولا يتأخر، وأيضا يبقى خائفا وجلا حذرا من معصية الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: هذا من المهم، هذا أمر مهم يعني، وهو دوام المراقبة لله، وهذا من ثمرات الخشية. يعني من كان في قلبه خشية لله فإن هذه الخشية تجعل خائف وجل يراقب يعني الله عز وجل في كل أعماله. يراقب يعني يراعي، هنا مش يراقب أنه يطلع على الله، لا، هذا يراقب كما قال: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هنا المراقبة بمعنى أنه يعني يجعل مخافة الله بين عينيه، يعني بمعنى أنه لا يفعل شيء إلا وفق مرضات الله. وهذا من ثمرات الخشية أن الإنسان يكون دائما مع الله، يعبد الله كأنه يراه، يقوم للصلاة فيتوضأ كأنه ينفذ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يقوم يتوضأ وكأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، ويقول: من توضأ نحو وضوئي هذا. كمال المراقبة وهو أمر مهم. وقوله: يكون سائرا بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، هذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهي أن الأولى للإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، أو يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء. قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. الإنسان إذا كان يعني لا يتذكر أن الله عز وجل رؤوف، لا يتذكر أيضا الله شديد العقاب، أو غفور رحيم وشديد العقاب، فإذا بس أخذ بجانب أن الله غفور رحيم معناه راح يفعل المعاصي بلا عد ولا حد، وإذا أخذ بجانب شديد العقاب فراح يحمل الخوف والهلع على أنه ما يظن الظن الحسن بالله، وربما حمل ذلك على اليأس والمخلص مدام أنا هالك، مثل ذاك الذي قتل كمل على 100 وقال لكنه ندم وتاب. ومن العلماء من يفصل ويقول إذا هممت بطاعة فغلب جانب الرجاء، إنك إذا فعلتها قبل الله منك ورفعك بها درجات من أجل أن تقوى الله، وإذا هممت بمعصية فغلب جانب الخوف حتى لا تقع فيها. فعلى هذا يكون التغليب لأحدهما بحسب حال الإنسان. ومنهم من قال بحسب الحال على وجه آخر، فقال أما في المرض فيغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، ولأنه إذا غلب في حال المرض غلب في حال المرض جانب الخوف فربما يدفع ذلك إلى القنوط من رحمة الله، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف لأن الصحة مدعاة للفساد، كما قال الشاعر الحكيم إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. رحمك الله، يعني مفسدة عظيمة، والذي أرى أن الإنسان يجب أن يعامل حاله لما تقتضيه الحال. وإن أقرب الأقوال في ذلك أنه إذا عمل خيرا فليغلب جانب الرجاء، وإذا هم بسيئة فليغلب جانب الخوف، هذا أحسن ما أراه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة. وإذا قال قائل تغليب جانب الرجاء هل يجب أن يكون مبنيا على سبب صالح للرجاء، أو يكون رجاء المفلسين الأول، يعني الإنسان مثلا يعصي الله دائما وأبدا ويقول رحمة الله واسعة، وهذا غلط، يعني يقول لك لا يوم الله بعين الله والله رحمة واسعة ويا الله، هذا هي المرجئة، إنهم يفعل معاصي ولا يظن أن المعصية تؤثر في إيمانه وتكون سببا في هلاكه. وقال ورجاء الله، لأن قال يقول الشيخ وهذا غلط، لأن إحسان الظن بالله ورجاء الله لابد أن يكون هناك سبب ينبني عليه الرجاء، وإحسان الظن وإلا كان مجرد أمنية، والتمني كما يقول عامة أهل نجد، يعني العوام من أهل نجد يقولون التمني رأس مال المفاليس. أتعرفون المفاليس من هم؟ هم الذين ليس عندهم شيء، يقول إن شاء الله سأتاجر وسيصير عندي أموال وأشياء عظيمة، هكذا حكيت لنا والله أعلم. لكن وهل تصح أم لا؟ يقول لكن يعني حال الأولين وبلاهتهم يعني يمكن أن تكون هكذا والله أعلم، يعني خلاصة البحث أن الإنسان يعني لا يقنط من رحمة الله مهما كثرت ذنوبه، ولا يعني يأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله، لأن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، فيكون بين الخوف والرجاء. كما زار النبي عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا من الصحابة وقال كيف أجدك؟ قال أرجو رحمة ربي وأخشى عذابه. قال لا يجتمعان في مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. خامسا خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، التواضع يعني خفض الجناح يعني التواضع، وترك الخيلاء والكبرياء التكبر. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، سكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم، ذليلا للحق، وهذا الذل هو الذي يرفع، هذا الذي يرفع الإنسان. الإنسان إذا ذل العلم وذل للعلماء من أجل أن يتعلم فهذا صفة مدح له وليست صفة ذم. والله عز وجل مدح المؤمنين فقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قوله يقول الشيخ ابن العثيمين تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، لأن المقام يقتضي هذا، أن يكون عند طالب العلم عفة عما في أيدي الناس، وعفة عما يتعلق بالنظر المحرم، وحلم لا يعادل بالعقوبة إذا أساء إليه أحد، أساء إليك أحد اصبر عليه واحلم عليه، وصبر على ما يحصل من الأذى مما يسمعه إما من عامة الناس وإما من أقرانه يعني زملائه وإما من معلمه، فليصبر وليحتسب. والتواضع للحق وكذلك للخلق، يتواضع للحق بمعنى أنه متى بان له الحق خضع له ولم يبغي سواه بديلا. يعني بعض الناس بتقوم على الحجة ويغلب بالحجة ويعرف أن الحق مع خصمه أو مع مناظره، ومع ذلك يتكبر ويتعالى وتأخذ العزة بالإثم، ونفسه تأبى عليه أن يعترف بخطئه ويتواضع للحق. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك للخلق، فكم من طالب فتح على معلمه أبوابا ليست على بال منه، فتح فكم من طالب فتح على معلمه أبوابا ليست على بال منه، ولا تحقرن شيئا. وكم من طالب فتح على معلمه أبوابا، يعني ممكن طالب يذكر شيخه بمسائل بقضايا ما خطرت على باله، مثل الإمام الهمداني. هذا الإمام الهمداني من علماء الأشاعرة الكبار، وهذا الإمام كان يقول بنفي العلو لله، فجاء أحد الطلاب وقال يا شيخنا يعني لما نقول يا الله نرفع أيدينا للسماء نجد في قلوبنا شيء يجذبنا إلى أعلى، لا إلى يمين ولا شمال ولا تحت، كيف تفسر هذا الشعور؟ قال فأطرق الهمذاني، أطرق الشيخ هو الجويني والهمذاني هو تلميذه، فأطرق هكذا ثم قال حيرتني يا همذاني، ورجع عن قول الأشاعر وصار يقول بإثبات العلو لله سبحانه. شيء فطر لما أنت تقول يا الله أو ترفع يديك تشعر أنه في في في في قوة عظيمة أنت محتاج إليها فوق العالمين كلهم، وأي الله عز وجل فهو الرحمن وعلى عرش استوى. فقال لك هذا شعور، فعلا هذا شعور فطري، هذا شعور فطري، وهذا الشعور الفطري مفطور عليه كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، حتى من طير، حتى من الشجر تلقيه سبحان الله العظيم يعني ينمو ويصعد إلى ربه سبحانه وتعالى ويرفع رأسه، وكما قال الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان. قال وقوله سكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، يقول الشيخ ابن العثيمين أيضا ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة، سواء كان في مشيته أو في تعامله مع الناس. الطائر هنا المقصود به يعني رقبته وذاته، كما قال الله عز وجل: كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وألا يكثر من القهقهة التي تميت القلب وتذهب الوقار، بل يكون خافضا للجناح متأدبا بالآداب التي تليق بطالب العلم، التي تليق بطالب العلم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله في الحاشية: ينبغي لطالب العلم أن يتخلى عن جميع الرذائل ويتحلى بما أمكنه من الفضائل، فيكون محسنا للخلق، جميل المعاشرة، ممتثلا لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وخالق الناس بخلق حسن. ويسلم على الكبير والصغير من المسلمين، ويحرص على ابتدائهم بالسلام. فمن علامة النجابة بالطلاب حسن السمت والأدب واحترام الناس عموما. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وفي عند قوله، أي قول بكر أبو زيد والتواضع للحق، قال العلامة ابن مانع: لابد لطالب العلم من التواضع وحسن الخلق وطرح الكبر لينتفع بعلمه وينفع غيره. أنا الإنسان الذي يعني يظهر منه الكبر والتعالي يكرهه الناس وينفرون منه. والله عز وجل قال لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الشاعر: العلم حرب للفتى المتعالي، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. فقال لك: وألا يكثر من القهقهة التي تميت القلب وتذهب الوقار، بل يكون خافضا للجناح متأدبا بالآداب التي تليق بطالب العلم. يعني طالب العلم هذا وسام وشرف للإنسان الذي يسلك العلم ويسلك سبيل الأنبياء، فينبغي أن يتحلى بأخلاق الأنبياء. وقوله: متحملا ذل التعلم لعزة العلم، يعني يتحمل ذل التعلم لينال عزة العلم. قال: هذا جيد، يعني أنك لو أذللت نفسك للتعلم فإنما تطلب عزها بالعلم، فيكون تذليلها بالتعلم لأنه ينتج ثمرة طيبة. وهذا في الحقيقة امتحان لطالب العلم، حينما مثلا يقصر بشيء من دروسه أو يهدر شيء من وقته فينهاه معلمه أو يذكره، ربما أخذته العزة بالإثم. وهذا في الحقيقة نبدأ. أي نعم. قال يرحمه الله شيخ بكر أبو زيد: وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، يعني مفسدات هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. يعني نواقض هذه الآداب يجعل الإنسان يقع في الإثم، ويجعل هذا شاهد على أنه ليس بعاقل، يعني وهذا دليل أنه في عقله علة وعنده سفه وطيش. وعلى حرمان من العلم والعمل به، أيضا الإنسان يعني نقضه لهذه الآداب يحرم العلم ويحرم العمل بالعلم. فإياك والخيلاء، يعني التكبر، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. يعني السلف حذروا من الخيلاء ومن الكبر ومن العجب أيما تحذير، وبلغوا في التحذير من الكبر مبلغا عظيما. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: الخيلاء هذه تحدث للإنسان طالب العلم، يعني تحدث عند بعض المتعلمين، وتحدث للإنسان كثير المال يعني اللي عنده مال كثير، وللإنسان سديد الرأي اللي يعني شايف حاله أنه فهمان، وكذلك في كل نعمة أنعمها الله على العبد. يعني كل إنسان يشعر أنه تميز بنعمة من نعم الله تجد عنده خيلاء، قد يصيبه خيلاء وكبر إلا من رحم الله بالطبع. والخيلاء هي الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن، في مشية، في كلام، في جلسة، في كذا، كما جاء في الحديث: من جر ثوبه خيلاء، حديث في البخاري ومسلم، لا ينظر الله إليه، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطرا، أي على سبيل الخيلاء والتكبر. والعجيب اليوم أن النساء حسرت رفعت ثوبها، والرجال أخوا ثيابه، والأصل العكس، يعني المرأة لا يقال لها خيلاء إذا أرخت ثوبها لمصلحة وهي ستر العورة، لأن القدمين قدمي المرأة عورة بإجماع العلماء، اختلفوا في الوجه والكفين ولم يختلفوا في القدمين، قدمين عورة عند الجميع، الوجه والكفين ليس بعورة عند جمهور العلماء. قوله رحمه الله: فالإعجاب يكون بالقلب فقط، فإن ظهرت آثاره فهو خيلاء. إيش الفرق بين الإعجاب، بين الإعجاب إذن وبين الخيلاء؟ الإعجاب يكون بالقلب، معجب بالنفس، الخيلاء يظهر على الجوارح، في مشية، في كلام، في. وقوله: إنه نفاق وكبرياء، وقوله إنه نفاق وكبرياء، أما كونه كبرياء فواضح، وأما كونه نفاقا فلأن الإنسان يظهر بمظهر أكبر من حجمه الحقيقي، وهكذا المنافق يظهر بمظهر المخلص الناصح وهو ليس كذلك. وإحنا نعرف في وصايا لقمان، وصايا لقمان لابنه قال: تعال يا أبو، وين دريس؟ دريس دريس تعال هنا يا دريس. أنا نعلم في وصايا لقمان كيف قال لابنه: يا بني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال تصعير الخد معناه لي العنق هكذا، من داء اسمه الصعر، يصيب الإبل في أعناقها فيلتوي أعناقها، فالمتكبر ينظر إلى الناس هكذا مثل البعير اللي أصابه هذا الداء في عنقه فالتوى عنقه، لأن المتكبر دائما ينظر إلى الناس من علو. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني متبخترا، فهذا مظهر من مظاهر الكبر، الإنسان يتبختر. ونعرف لما قارون تبختر أعجبته حلته ومشى يتبختر، ماذا فعل الله به؟ قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعني طالع نازل. قال أي الشيخ بكر: ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. شوفوا عمرو بن الأسود العنسي. الأسود العنسي هذا مدعي النبوة، وهذا عمر ابنه يعني من التابعين، وهذا كان رجل صالح. وسبحان من يخرج الحي من الميت. قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده، أن يخطر بيده في مشية، يخطر يعني فإن ذلك من الخيلاء. وهذه المشية الآن يعني بدرب الجيوش عليها بالحقيقة، هذه تتنافى مع الإسلام، لأن هذه هي مشية المطيطاء اللي قال عليه الصلاة والسلام: إذا مشت أمة المطيطاء وخدمها أبناء الملوك فارس والروم سلط شرارها على خيارها. هذه مشية يبغضها الله، كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، يعني في إغاظة الأعداء. فإغاظة الأعداء في وقت الاستعراض القوة وفي وقت الصفوف هذا أمر ممدوح، أما على المؤمنين لا، على الكافرين ممدوح، أما على المؤمنين لا مذموم. يقول الشيخ ابن العثيمين: الله أكبر صحيح، يخطر بيده يعني يحركها تحريكا معينا، يدل على أنه عنده كبرياء وعنده خيلاء، فيقبض بيمينه على شماله لئلا تتحرك. قوله: ومن دقيقه الحذر، الحذر من نواقض هذه الآداب التي ذكرها. الحذر يعني التوقي، يحذر يعني توقع أن ينقض هذه الآداب من نقضها، يعني إفسادها ومخالفتها. قال الشيخ: هذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى، العنسي هذا عرض له هذا العارض: واحذر داء الجبابرة الكبر. داء الجبابرة الكبر، تعاون يا شيخ. فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. الكبر قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا الكبر. الحسد: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل ما قال لأقتلنك. الحسد كانت أول جريمة قتل سببها ودافعها الحسد. والحرص: حرص آدم وحواء على هل أدلكم على جنة الخلد، هل أدلكم على جنة الخلد وملك لا يبلى، الحرص على الحياة الأبدية، فكان سبب أول معصية. فتطاولك على معلمك كبرياء من الكبر، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء حتى لو كان دونك. قالوا: لا يأخذ العلم حتى يأخذ الإنسان عمن فوقه وعمن دونه وعمن في مرتبته. وهذا من الأدب ومن التواضع أن الإنسان يعني يأخذ العلم حتى عمن دونه في السن من أجل أنه يتعلم، إذا علم أن هذا عنده باب من العلم أو عنده تميز في شيء فيستفيد منه. وإحنا بنعرف أن الصحابة أم فيهم طفل صبي عمره 10 سنوات أما بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يعني أن الرسول يقرأ على أبي. قال: وسماني؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي، بكى من شدة الفرح. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لتأتم أمة به ولتتواضع لمعلمها، وفيه جواز قراءة الفاضل على المفضول. ولو أن الإنسان قال: أنا أكبر منك سنا وأنا أعلم منك ومش راح أجلس عليك ولا أخذ منك أحد آخر، لا بقي في جهلي يتخبط. قال: فتطاولك على معلمك كبرياء. وإحنا بنعرف إنه كان أول سبب انحراف واصل بن عطاء زعيم المعتزلة أنه سوء أدب مع معلمه لما كان في حلقته، فجاء سائل يسأل عن مرتكب الكبيرة، فالحسن البصري شيخهم قال هو يعني تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فقال واصل بن عطاء أنا أقول أنه في منزلة بين المنزلتين، يعني خالف شيخه في الجواب. طيب الإمام الحسن البصري ما زجره ولا يعني سكت عنه، يعني كأنه قال له هذا رأيك. يعني اليوم التالي لما جلس الحسن البصري للحلقة، وإذ تلميذه هذا اللي انفرد وخالف شيخه جالس إلى اسطوانة في المسجد هناك وملتفين حوله بعض الذين فتنوا به، فنظر الحسن البصري إلى إليهم فقال اعتزلنا واصل، فسميت هذه الفرقة من ذاك اليوم المعتزلة. شوف يعني قد يقول قائل هو شو اللي سواه؟ اللي سواه إنه أعجب برأيه وفتن برأيه، وبعدين صار حاله عمل حاله شيخ وما استأذن شيخه وراح عمل حلق. ماشي لو زي ما فعل الإمام نافع قال للقانون تلميذه إلى متى تقرأ علي؟ اذهب إلى تلك الأسطوانة وأقرأ الناس، ما فيها شيء. هو دفعه 20 سنة وقالون يقرأ على شيخ نافع، بعدين قال له إلى متى تقرأ علي؟ صار لك 20 سنة تقرأ علي، اذهب إلى تلك الأسطوانة أقرأ الناس. هذا بإذني وعلمي ما في حرج. أما الذي فعله واصل بن عطاء هذا هو الكبر بعينه والعجب بعينه ومناكفة شيخه. فإذا يعني يقول واحذر فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء. وهذا في كسر للنفس، إنك تتعلم على من هو دونك في السن أو دونك في المال أو دونك في الجاه، وهذا يعني شيء مفخرة للإنسان إنه يطلب العلم من المهد إلى اللحد، ويطلب العلم حتى بعد أن يشتعل رأسه شيبة. هذا شيء، بل هذا حسن توفيق من الله، حسن ختام إن الإنسان الله يديل العلم بعد شاب كما يقال، بعد ما شاب ودوا الكتاب. هذه عبارة للأسف خطأ موجودة ويتداولها الناس، يعني شو بدك يعني أروح أتعلم وأروح أحضر دروس وأنا الآن استويت وصرت شيبة؟ طب يا أخي اختم حياتك بعمل صالح، ما هو طلب العلم هذا من أفضل أعمال البر، شو المانع يعني؟ قال وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر. تقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر، يعني هذا والعياذ بالله أصل الكبر وعنوان حرمان، يعني هذا دليل إنك محروم. قال ثم استدل بقول الشاعر العلم حرب للفتى المتعالي المتكبر، كالسيل حرب للمكان العالي. يعني كيف السيل حرب لما يأتي مكان عالي وينحدر على من تحته؟ فهكذا الكبر عياذا بالله. قال الشيخ ابن العثيمين احذر داء الجبابرة وهو الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأجمع تفسير وأبين تفسير وأوضح تفسير، وهو أن الكبر بطر الحق وغمط الناس، هكذا عرف النبي عليه الصلاة والسلام الكبر. قالوا يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني جميل نظيف جديد، قال هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس أو غمص الناس. بطر الحق يعني دفعه ورده، غمط الناس أو غمص الناس يعني احتقار الناس، هذا هو الكبر. الكبر أنك ترد الحق ما تقبله إلا إذا أتى من طرفك أو من طرف من تعظم، وتحتقر الناس أو تحتقر صاحبه ولو كان محقا. الكبر بطر الحق يعني دفعه ورده، وغمط الناس أي السخرية بهم احتقارهم ازدراؤهم. قوله إن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به يريد فيما نعلم، لأننا نعلم أن أول من عصى الله هو الشيطان حين أمره الله أن يسجد لآدم، لكن منعه الكبرياء أبى واستكبر وقال أسجد لمن خلقت طينا، وقال هذا الذي كرمت علي، وقال لما أمره ربه أن يسجد قال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين. فقوله إنه أول ذنب عصي الله به يعني باعتبار ما نعلم، وإلا فإن الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال أهل العلم إنما قال الملائكة ذلك لأنه كان على الأرض أمة من قبل آدم وبنيه كانوا يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، ثم ذكر أمثلة. قال تطاولك على معلمك كبرياء. التطاول يكون باللسان ويكون أيضا بالانفعال، قد يمشي مع معلمه وهو يتبختر ويقول فعلت وفعلت، وكذلك أيضا استنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وهذا أيضا يقع لبعض الطلبة إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم استنكف ولم يقبل. المهم الدليل، هل معه دليل؟ إذا كان معه دليل ولو كان دونك في العلم فعليك أن تقبل بالدليل. قوله تقصيرك عن العمل بالعلم حماءة كبر وعنوان حرمان، نسأل الله العافية، لأن هذا نوع من الكبر ألا تعمل بالعلم، وهذا من الحرمان. الإنسان يكون عنده علم ولا يعمل به، بل هذه صفة يهود، لأن اليهود الله عز وجل قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فاليهود عرفوا الحق، عرفوا الحق ولم يعملوا به، ولذلك غضب الله عليهم. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وقوله العلم حرب للفتى المتعالي يعني أن الفتى المتعالي لا يمكن أن يدرك العلم، لا يأخذ هذا العلم مستكبر ولا مستحيل، لأن العلم حرب له كالسيل، حرب للمكان العالي. نعم المكان العالي ينفض عنه السيل يمينا وشمالا ولا يستقر عليه. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، هذا كلام بكر أبو زيد، إلزم يا طالب العلم اللصوق إلى الأرض تواضع يعني، والازدراء على نفسك يعني احتقر نفسك، لا تذهب بنفسك، وهضمها ومراغمتها على الاستشراف لكبرياء، إن تتطلع للكبرياء والعلو، أو غطرسة تكون نفس متغطرسة، أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة، وفعلا هي قاتلة، وهذه آفات انتشرت انتشار النار في الهشيم بين طلاب العلم في زماننا. القوايا آفات للعلم القاتل له، المذهب لهيبته، المطفئ لنوره، أن العلم له نور. والكبر من أعظم المعاصي، كما قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. فالكبر عياذا بالله من أكبر كبائر الذنوب، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. عن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة، حدث عن والده أنه كان واقف بعرفة فرق يعني بمعنى أنه ارتعش وخاف، فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم، يعني إني أنا مذنب، ولولا إني أنا فيهم كإنسان مذنب لقلت قد غفر الله، فأصابتني إيش يعني بمعيتهم أصابني هذه السكينة. خرجه الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها، يعني ما يذهب بنفسه كل مذهب ويظن أنه هو. ولهذا هكذا كان السلف. الشرح، قال ابن العثيمين هذه عبارات تطلق عند السلف بمثل هذا يريدون به التواضع، وليسوا يريدون أنهم يغلبون جانب سوء الظن بالله عز وجل أبدا، لكنهم إذا رأوا ما هم عليه خافوا وحذروا وجرت منهم هذه الكلمات. وإلا فإن الأولى بالإنسان أن يحسن الظن بالله، ولا سيما في هذا المقام، في مقام عرفة الذي هو مقام دعاء وتضرع لله عز وجل، ويقول مثلا إن الله لم ييسر لي الوصول لهذا المكان إلا من أجل أن يغفر لي، وإني أسأله المغفرة، والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن تتكرر مثل هذه العبارات عند السلف من باب التواضع وسوء الظن بالنفس لا سوء الظن بالله عز وجل. قال ثم سادسا القناعة والزهد، ولعلنا نقف هنا ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم المبارك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.